فيس فيس ما زايت برحوان آه سيادنا اللي بغى يخدم 30,000 الشهر والكسوة والقرافات والصباط طالو من كل حاجة ما سايت براحوان هاي خليتي تدرب به ما سايت اللي جاي مباركين مولاي ما سويت برا لنا جيانا يخدم 30,000 ريال الشهر القرافات شباط نطارو ما اللي فتيني شباط نطالو شباط نطالو أيوة. القرافات راد فشي خشرة القرافات هشكوش طابو بغو الله يرضى هكاوا هكاوا هكاوا هكاوا يغلب تاتش مزيرت انا قدودة هكا ودي هكا الله يرضى عليك 30,000 ريال الشركه جات الحاجه ياتيات يلا سيادنا اللي بغى يتخيل اجي لهاد الجيش السيرفيس نتا اجي لهاد الجيش نتا شي مسخوط اجي لهنا ياتي دول انا ماشي نتا ظهر شي مسخوط لوالدي حاشا فيدي حاشا اجي السيرفيس مع الناس فين غادي فين كبر بسم الله يلا دير السيرفيس ليه هاني يلا صفرت ليك جي لعندي واخا سيدي صحيح صحيح ما مريض والو ما مهرز يلا معول والو معول شوف يلا صفرت ليك وعد ثاني نوض واش دور الرابعة دور والخمسة جي لعندي إلا درتي التوتر غادي نتير أمك من آخرك واخا سيدي آه ما دوري على خدمتها هاني بوجور مدام سير الله يخلاص أنا عينش ما فين كبرة مسخوت الوالدة إن قلت لي غادي نغمش يوني غمدا ما تتغلطا أسمك أوليدي نعمات أسمك أسمني إيه إيه وقيد بعدا أسمك أسمني إيه السميه ديالك اه اني تسمتينو هكا تسمتينو تديت مني تروب البيدو انك باباك المقدمه مغا اناد بابا من المقدم سندارو مغا اسيدي قول سميتهم سميت سميه نسد على سميت نسد هكا هكا اسمك اسيدي نكا سيدي مني تروب البيدو انك الناس من تعيشة باباك بابا من سعيد آه المقدم المقدم من الناس عدو به امغار سعيد والحسين قبيلة أي دوه صافي الله هنيك يلا درك زلفتك بسم الله أجل أخره يلا سيدي بسم الله أجل هنا يا سيدي يكون غير ما كان يخدم أنا مش حاجة صباح الله وصباحكم منتظر أنتم ما ظاهرين مساخة الوالدين يلا عيادوا بالله على المساخ أوا سيدي أرتقل من المساخة بسم الله الرحمن الرحيم ها لطيب حتى لما خذني اسم المساخ يلا طيب يلا سيدي لهي بسم الله صحيح يا سيدي ما مهرز والو معول والو يلا يلا صفرت لك وعد واخا ثانية نور واخا ثالثة دور واخا رابعة دور إلا درتي التروتار غادي نطير لك من آخر واخا سيدي هاني هاني هاني هاني هاني نعم سيدي بونجور مدام سيدي الله يحميك الوالدين هادي يدير بها لنسين تعرف هذاك يرحم ربي فقير اسمك اسمك نعم سيدي اسمك قدور إنك باباك المقدمة مغار أو بالله ترى كنتي مضروب وقولهم غير واحد على واحد اسمك اسيدي راه ما مثالين قدور شوف شحال ديالنا شادين السيرفيس قدور إنك قدورة باباك قدور آه المقدم حتى هو قدور الشيخ حتى هو قدور قبيلة عيد قدور زاوية القدادرة يلا سيادنا ديروا السيرفيس غادي نختب عليكم واخا سيدي هاتي سهل ربي يا مسكين غيكا 30,000 ريال الشهر يغنخدم غير سكواز داروغي يا أراه ما تطمس أراه ما مشيتي يا ليت ما خيتو فيه يلا سيادنا ديروا السيرفيس غادي نختب عليكم واخا ها سيادنا الناس اللي مقيدين انتوما مزيانين غادي نعطيكم الكسوة نعطيكم كل شيء غادي نسيفتكم من العسكر تضربوا اليهود هاك هاك هاك هاك هاك هاك هاك هاك هاك ما سينا نكيو السناخ تعرف طلع لبي ما سينا دولا دان تحصل ما سينا طبعا يفقير الواقع به لغاوين طلع عسكر أكز النودان إيه حبي يا حبي يا حبي سلمة تسكار روح هذا سنرول النرول ما خير كل يوني تفوق ما رادي نسكر ما نسكر يطلب علينا نكير نسكر دي في غابيضا ايوا شي نسكر دي في شي لواريا جا يا ربي السلام ورادا غاوين ها غالا نفتول انا داخدي شرفنا الناس اللي مقيدين البارح ازيل هاد الجي يلا ازيل لهنا بسم الله الرحمن الرحيم مالك الفقير اتي ديرا خرج فيا واحد الشافور نتاع البرويتا البارح وترس لي رجلي يا لطيف يا لطيف لا ما لا لا لا لا لا لا لا لا الله يحملك يلا درك زلفتك انت داري داري هذا اللي مسخوط يلا سير واي مين مانيرا أرى الأخر هاني يا سيدي بسم الله اسقي راسك الفقير أسيدي ما يدكش أش دار لك هادشي أسيدي فيا بوشطه أش اللي دار لك بوشطه إيوا سيدي كل شي بسارة ومشيت للحمام وضرب لي البرد يلا سير سير بحال الله يعن الوالدين ولا إنه وانع في راسم أختا لوكيت أنا بحال عبار حامريتون نسكر غيك هذا به رد غاوين والله العظيم غالي يخسبقين على الليجني هو سيدي التهلان كي غاية مراكشة غير سلهروة هلهروة شايل لها الوالدين أيو تدري برموك الوالدين عاودي الخبازة عاودي غار زايد الله يهديك لانت اللي تلخ ندام ولا يستوكن فيس فيس ما سايت براحوان بولبوخان أسيادنا اللي هو مسكين اللي هو عارج واللي هو عور اللي هو عيان ما قدخن يجي تقيد يشد المعاونة في سبيل الله شايل لها الوالدين خلصة ديال الدقيق طرو ديال الزيت من كل حاجة واحدة واحدة واحدة ما سوينا هذا غادي نخلى به ما سينا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا روحي الله سيدي ربي ما سينا اختدى مسكيني انك يغشش حتى وخسان الطمس لخمسي وقت هذه كسنية ربعة ربعة؟ ايه صافي دمني الخمسي وقرنا الطمس للسيمانة هو زايد نكي ورسنخت عربت كيغ بوجادي جيت بوجادي انك سيدي للطمس نورا للطمس سكر للطمس الحليب للطمس دانون للطمس الشوكولاتة للطمس وكل شيء كي جات الحاج فابور لله أيوة ايوا انا عايش فيه ينا ولا بس حتى سهل نفلي فقير نعاود نيتي على احمد فقير نشبعيت غير كل الكوميره نورو مي كوانا اهلي تبوسام الزغي زريع زيدين الجن طالب يلا سيرنا اللي هو مسكين واللي هو عرج يلا سيدي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سي حال ديال الناس عاوجين الله يبقي يستر شدوا السربيس الله هنا الفقير بلاتي يا سيدي ما تفعلي انت ظهر شي مسخوط الوالدين الله يحفظك عاش سيدي ايوا السربيس مع الناس راه سيدي انا فين جاي عندك واجاوا لهنا يا سيدي راه حتى العرش شويه الله يعطيك الخير راه على كل شيء مسودي بحال البرويته السربيس هنا هاني اش انت لهنا هاني بسم الله الرحمن الرحيم واجاوا لهنا هاني يا سيدي يا لطيف اش كيضرك الفقير درني يا سيدي واحد دار هذا ها هذاك وهذا بوحدو ايوا قيل لي هذيك بعدها عندك يا سيدي خمسه ديال الدقيق طرو ديال الزيت من كل حاجه وحده وحده وحده بلاتي يا سيدي بقى وحده اشنو راه حتى هذه الدبعه وجليه عندك يا سيدي جوج خناشي من كل حاجه جوج يلا درك جوج يحل الوالدين راه بقى وحده اشنو حتى هذه الدراهم قطع عليا بسم الله الرحمن الرحيم قول له كل شيء معوجه صافي ايوا سبحان الله عندك يا سيدي من كل حاجه ثلاثه يلا بالك بلاتي يا سيدي بقى وحده اشنو حتى واحد المقلوب بسم الله الرحمن الرحيم يا قول كله معوجه صافي كل شيء مسودي بحال البرويته شوف من كل حاجه اربعه يا ربي دير لي الطول طول غير طول الواحد صافي غير سير الله سيدي ربي اجي الاخر هاني يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم زقي راسك الفقير يا سيدي ما يزكيش زقي وراك يا سيدي ما يزكي مالك ايوا في بوشطح اش تا يضرك اوا سيدي راسك العمل راسك ظهرك ايديك رجليك عندك اوليدي من كل حاجه وحده وحده وحده جوج ثلاثه بسم الله الرحمن الرحيم وشنو بغيتي نجوجو يلا سير غادي صافي صافي صافي صافي غير سير ديروا السيرفيس يلا هاتي ساهل ضرب يا محمد كي نادي لا داك انت هكا وليدي هكا هذا وليدي تفرق تاو الدبي كرام تعصري كرام تعصري الله هاتوك هذاك داوي حسوم ميتين انت من ايا كرام تعصري تكين السباق تيميز وتشتا تغيول الدلا يا او يختاروا بيل لا تفتو غلية وتسعين الكتا غلف لا نغلب الى جاري غلف فوق الجرجال نكي ولا انت بسم الله الرحمن الرحيم اخترد لي خارج امينة وصغير غلط باقي الحرج يلا سيادنا ديروا السيرفيس هذه نختب عليكم بسم الله سيادنا الناس اللي مقيدين اللي هو عرج واللي هو بصير واللي هو عيان ما قد يخدم انتم ما تخدموا ما تردموا غليتوا علينا الخبز غادي نهزهم في واحد الهليكوبتر غادي نلوحكم في البحر حال غالي دي سيادنا بالخدمة حبه يا ما سوينا إنا العذاب جداي حبه اختتوا ورتنت كله ما سينا طلعنا بالله هني ما سوينا الله هنيك به الدورة دي جان الدورة طلع البيت اننا كنا كنا وين غير الكوبتير ركن كله في شيني مشان نتصر بسم الله الرحمن الرحيم طلع البيت دولة دولة تشكري في المال القراج واقول سودي سنك بسم الله الرحمن الرحيم ما مرشي دولة نشكره اني وريان صحرم الوالدين هذا هي وردات درت الوالدين قلبي ربا داغي سمح غالوالدين سلمك يا نزعمني تفرق بقوتني إسان الحق للبادل يسرد من أجرني قلبي ربا دلحرم عيسور تحذرني